ba àgg nooru leer ga leeru Mohamed ga te chiif moo la nekk maamam muxtaqaran muy aji xeeb bi simoo si ci ay gan sa jam si benn rek la ma doon ay gan waaw boo xayamee bés yi ma nga ko jamm waaw boo xayamee bés yi bés bi jëm bi fekk mën ngaa jamm weer boo xayamee guddi ya mën nga koo jamm mën nga ni buddoo ni simoo si boo xalamul nag ni bëgguru ni samtu waaw waxeelu siisim nag ku dul siis sama saat yi juru ko awaaw awaa mun fa dina muy kenn dong rek moom rek la jur muy kenn ku dul moom ay cheikh na su tax mu juri cheikh ba ñaar fukki ëmb di ñeen fukki cheikh ci dikk di kenn rek saamaam nee na takrima noorin ngi taw leeru Mohamed ma te xëru muzahimi du mu aji dox doxloo leer ga ci biiru nayam asalaamaaleykum bunt bi foofu naa ko yegg na bàlleen na ak wasalaam baarakallaaw dama ni danoo dikkan ni la tey danuy tëral waaye tabaarakallaaw tëdd na bu baax ginnaaw nag nit ki bu tëralee bu jàngee ba àggal loolu laa dalaa bi dina ne jazakallaahu xayran ndax yonente bi ne ba la nit defalee loo mënta fay danga ko naan bàyyi naa laag yàlla yàlla nan la fayal bunt bi nag lu ni ci bëggoon na dégg tabaarakallaahu dégg nañu ko ci ba dégg ca leneen kon nag ñu ngi lay wax jazakallaahu xayran rawaat na nag yi arab yeeg ak yeneen yépp tabaarakallaahu kon nag suñu xol sedd na guy jazakumallaahu xayral jazay asalaamaaleykum foofu naa ndëg boo foofu noonu sax nag ni fi ëllëg ma leen a foofee ñeeg nii di leen ziare nag jël balu ak li ma waroon a wax ci yaaju ci gàmm gi président de la république premier ministre ministre de l' intérieur ak sunu gouverneur sunu préfet ak sunu gendarme yi sunu génie yi sunu agent yi koskaas sëriñ Abdou waxal na ma lépp ndax moom leen joxoon mbir mi ci loxoom fa tabaarakallaahu mu doxalal ñu ko gën jaara si doxli du yembal du fanaanal du noppalu fu mu toll du la rendekon doy googu nag sax na ma nit dima ci dél jërëjëf leen itam yàlla nga ma yàgga doxali yàlla nga ma yàgga doxali ah fa la doxal yàlla gën a yëwam ñëpp kontaan nanu ah sunu xol sedd bi fi jag naa yàlla su yëf jage ah te jaga-jaga-jag te jaga-jag te moo jaga dee yéen nag ñu leen dunu di leen ziar di leen sant kilifa yi nga xam ne yónni woon nañ ci sëñ Abdoul Aziz mu doxal ñu ko ba mu yëwan ni président de la république ni premier ministre Abdou Diouf Habib Thiam ak ministre de l' intérieur fa tabaarakallaahu ku dégg waxi tànqam yële ci Sidi Hadji Malick ak mboolem gouvernement bi ñu leen di jàppale ak saw de service yépp sëñ Abdou Aziz nettali nanu lépp wax nanu lépp suñu xol sedd waaye na ne seen xol dal salaa alei wa sallam mboolem ku fi ñëw ak foo man si bàyyi koo moo xam la ngaa war moo xam da ngaa dox moo xam da ngaa dugg saxaar yéen ñépp seen yaram arangal safara dama ni seen yaram arab la safara waxuma ko ci bakkan waxuma ko ngir li mën soor la waxuma ko ngir puuka réew waxuma ko ngir mawdo waxuma ko ngir xalifa waxu mohammad laa wax mohammad nee na maxtulita xubbi bi qalbi ahadin illa wa xarama allahu jasadahu min annaar mohammad nee na bépp xol boo xam ne ku ko xar sama cofeel na ca xol ba yaram wa am ba xol ba ak am na safara koo soppul noo koy màggale wileen ma koo soppul danga ko màggal koo soppul danga ko tànkal koo soppul danga def yoon alal koo soppul danga tax a jóg koo soppul danga tax a fokk kon seen yaram araam na safara Mohamed da ko wax sa maam nag ni naan wa mawliduhu به شرف وغيره. تكفى بالتعظيم ينجاح سجوني. نيانا جدر محمد كرانغا عنيتي كبن عنيتي تفين جاو سجوني تدد آدي يبنت في التعظيم انت مادل محمد قول بلغ لك يا عرام نفق انا متاي يلا يلا سيكي الحاج مالك نيه مصنعون ببستي تعو وإفع سببهم نير محمد إفع سترجع نير محمد إفع سلبهم نير محمد نقول وليس لي عمل الخاكة يا عملي سوى المحبة والتعظيم والصلل يا يلا من الله مالك سيبنا سيب لما لو أردوك كدو أقلوا ولا بيهتنا كونتان أمو مكو أمو مكو أكي سوى المحبة والتعظيم والصلل ما لا صب ما لا مدل ما جبل تيو لا رجل أم لا لا لجو كل المولم كفينيو نجير محمد عندي جلس سيد حاجي مالي مام يكو في عندي الشيخ الخليفة يكو ديري بم يسي في أفسان بايتي بخدا يلا يا رب سن عادو ما تلقين مولر يلا يلا ما تلقين مولر دو لخمي ديجن تبي كوش عمل درا دو فعم درا فوجن تواعوان لو يوتي دانا مقالي محمد كل محمد موتهني بالنمام كل بسانت موضو كل بسانت خليفة كل بسنت سيبتر الله كل بسنت على يد عزيز كل بسنت شخصي بها دون صلاة وهم من الوقت بلن نيخي تدعف دون الضغط بلن نقري تدعف دون الضغط يزيتم خيرا وكفيتم شرا ويعطيكم ميرا وينصركم نصرا نصرا نصرا نصرا نصرا فتبارك الله تسكاف سري بني رنا لم سل وعنا لو خمي ستي دل سنبلا تساقنا كونيا رانقو دي جيل خليفة اما شنو دقل يالا لو يالا يالا قدر سنفر هما كوري جزر الشيخ مخيس اني لو خم بني كن يدي بني في دوغتي من نيجي مدير نيكت سين جنبال ليكا باقنبي بني في دوغتي بني بني سري الشيخ بس الله ما كده قصيدة دي ما دي ونسي يوم اهل السفر بطي من كامل لولا يقنا لول كن جريجن جس يالا يالا فعلا مولم كن يوم بكار دوما لإندي يالا كيالا سيتي بلد سابر يالا نوية دي سانتنا نيب نقص يا عبد الأخوان ستو لك سنو قاني سنو قاني سنو لني لول لول لول سنة كنية لني سنة لك وين ما شرى الخلال من دول لك دول من دول لك يلا يلا خيال لولين سنت لنا لولين لول وخلنا كرو كتك تبور جدا نيلن جم تبدال غاني غاني مخاتمي طالبي خريجي انت عفيري برام ترميسي بنت كرجي سلا ندغر سلا ندغر سلا ندغر وعنك دائما كثير فغنان ينتي الله إبراهيم جبل جاك إسماعيل جاك أم دفع أم جمي جمانو مدبا سياتي بخمنا الله توقع تكرق بمي شعنا سكالك سيارك أنا إبراهيم دفع جن فوجم خوما خبئ كل يوم وخنا خوان دي منو خباحنا معنى دم ويبو ستكرني لي نيكو بنت كلم دي fim ko sam tuti la ko sam de sam ko fere de ibrahim la ñewé israël la ñewé ni tararam ndax ken wutu ma fi ñu xala gor gor ndax te bari wax waye dal kala teru na ko ba tan la ki ma gis suñu xala ta lan dina nek mu ko ndax yobanti wala won ci man mu ko amata ak limu bari affaire xol na ci kër gi yene ko bundu gal ko dugi sindu ko sam ko fenen mun ko koy sambay muy rayna khalilullah men ala wacc ko sama gal fakana la gel ko ko mu tak ci len ibrahima yo diko set bamu ñe ba jup ko ba dogal ko dokal waxe niko baba dox nga na ci way mun ko ala ismaila mun ko dafa gene len mu ñew mun xamna dafa rebbi tan won lay ñew ko ko amay man ak ma jaral la ma noppul mu jox ko ñaar laneel ko mu noppalu ba toog ko sànni jot mu ne ko baax na maa ngi dem bu sa jëkkër ñëwee na mu ngi nopp ne ko buntu kër gi dañ ko samp fii la na dëgal ba Ismaïla ñibbisee ne ko ndax kenn wuutuñu ma fi mu ne ko ko rafet kii ma gis bu ñu yoral si di wëli yi bilaay moo baax xoolna sa kër gi yëpp nee na sa buntu kër gi fi nga ko samp fii la na dëgal mu ne ko koy sànkoppa ma Ibrahima xalilulaa nee naa la denc bu baax yaay sama jabar waaye yéen gaa yii gëm góor gii nekk fii ak bàyyam bii fii la na dëgal fii la na dëgal fii la na dëgal asalaamaaleykum. Tànn leen tànn leen sëriñ bi yeesal leen